وفي دعوات النبيين كلهم أول ما يبدأون أقوامهم به في دعوتهم الدعوة إلى التوحيد، وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالتوحيد أول الأوامر لأنه أساس الدين، والتزام جميع الأوامر في دين الله عز وجل دون قيام بالتوحيد مبطل لها وموجب لعدم قبولها، وهذا مما يوضح سبب البدء به، لأنه هو الأساس، الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. لا ينتفع بعمل من الأعمال إلا إذا كان قائما على التوحيد، ولا يمكن أن يقام بناء إلا وقد أرسي أساسه وأقيم عماده الذي عليه يبنى. فعماد الدين وأساسه الذي يقوم عليه بناء الدين توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا في دعوة جميع النبيين أول ما يبدأون أقواما به توحيد الله. وقد مر معنا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فأمره أن يبدأ أول ما يبدأ في دعوة هؤلاء بتوحيد الله عز وجل، لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. والتوحيد في الدين كالأصول في الأشجار، كما أن الأشجار لا قيام لها إلا على أصولها، فدين الله لا قيام له إلا على التوحيد. واقرأ في هذا قول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل للدين في قيامه، وأنه لا يقوم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى، مثل الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، كما أن الشجرة لا تقوم إلا على أصلها. فالدين لا يقوم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا قطعت أصول الأشجار ماتت، وإذا بطل التوحيد حبط العمل كله وفسد ولم ينتفع به بشيء. وإذا أيضا قرأت في هذا الباب الأوامر والنواهي في القرآن، الآيات الجامعة وجاءت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل الجامعة للأوامر والنواهي، تجدها كلها مبدوءة بالأمر بالتوحيد أو بالنهي عن الشرك في جميع المواطن التي فيها ذكر لجملة من الأوامر والنواهي، تجد أنها كلها مبدوءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر على ذلك بعض الأمثلة، فذكر آية النساء وفيها 10 وصايا، بدأت هذه الوصايا 10 بأعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى، بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعد ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام معاونة اليتامى والمساكين وحقوق الجار إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهي مبدوءة بأعظم وصية على الإطلاق، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. مثلها آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر هذا السياق في هذه الآيات الجامعة للأوامر والنواهي، وهي مبدوءة بالنهي عن الشرك ألا تشركوا به شيئا. والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، لا تشركوا به شيئا أي أخلصوا دينكم لله، أخلصوا دينكم لله وأفردوا ربكم سبحانه وتعالى بالعبادة. كذلك الآيات التي في سورة الإسراء فيها جملة من الأوامر والنواهي تقرب من 20 أمرا ونهيا، بدأت بالنهي عن الشرك وختمت بذلك، بدأت بقوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بقوله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك ولا تجعل من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بدأت بلا تجعل مع الله إلها آخر وختمت بولا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا يدل على أن أول أمر وآخره توحيد الله. ولهذا جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أعظم الأوامر وأجلها توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه. كذلك في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفواحش التي يجتنبونها والكبائر التي لا يقارفونها، ذكر أعظمها الشرك والقتل والزنا، وبدأها بتركهم وبعدهم عن الشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه أكبر الكبائر وأعظمها، بدأت بأعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. ومر معنا قريبا حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر 3 كبائر: الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وبدأها بأكبرها وأعظمها وأخطرها وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وكلها تدل على عظيم مكانة التوحيد وأنه أجل الأوامر وأعظمها على الإطلاق، وأيضا خطورة الشرك وأنه أعظم المناهي وأخطرها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي، يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الكبائر المتقدم: اجتنبوا 7 الموبقات، جمع فيه عليه الصلاة والسلام سبع موبقات مهلكة، الموبقات المهلكات أي لفاعلهن ومرتكبهن، فبدأها بالشرك، اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام، لكنه صلوات الله وسلامه عليه بدأها بأعظم الموبقات وأكبر الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكر الحديث. مثله حديث معاذ، ومن الحديث التي ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم ذكر بقية أركان الإسلام، وبدأ ذلك كله بالتوحيد، توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور وحديث ابن عمر وحديث وفد عبد القيس وغيرهما، يبدأ فيها بالشهادتين. حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام، بدأها بتوحيد الله. وحديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث، بدأ ذلك عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا شهادة. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الإمام: بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فبدأ بتوحيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح، اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله، مسويا به الله عز وجل، يحبه كحب الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله، مضاه به الله. نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ذكر هنا حد الشرك، حد الشرك، وأن الشرك اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به الله، ندا مسويا به الله سبحانه وتعالى. فعرف رحمه الله تعالى الشرك بأنه اتخاذ الند، اتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى. معنى اتخاذ الند مع الله أن يصرف لشيء من المخلوقات، أيا كان هذا المخلوق، شيء من حقوق الله على عباده. مر معنا قريبا حق الله على العباد أن يعبدوه، العبادة حق لله بجميع أنواعها وأفرادها، هي حق لله، فمن صرف شيئا منها لغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، إلى غير ذلك من العبادات، يكون بذلك اتخذ هذا الغير ندا لله، لأنه سواه بالله في شيء من حقوقه. ولهذا الشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سيأتي أهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار يندمون ندامة عظيمة لكن لا تفيدهم على هذه التسوية، تسوية غير الله بالله في حقوقه. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا الشرك، نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، هذا تعريفه، هذا حده. ومر معنا في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك، الشرك اتخاذ الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي شركاء. فالشرك اتخاذ الأنداد بأن يصرف لهم شيء من حقوق الله، ولو حق واحد، الدعاء، الذبح، النذر، إلى غير ذلك، ولو حق واحد. العبادة بكل أنواعها وجميع أفرادها حق لله وحده سبحانه وتعالى، فمن أعطى غير الله شيء من ذلك فاتخذ هذا الغير ندا لله سبحانه وتعالى. لو لحظة من اللحظات، لو مرة واحدة، يكون بذلك قد اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى، اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى، سوى به الله. فالعبادة حق لله، حق لله سبحانه وتعالى على العبيد، لا يجوز أن يعطى أي مخلوق، مثل ما قال المصنف رحمه الله: لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لقبر ولا لجن ولا لشجر ولا لحجر أيا كان. ولهذا الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جاءت نكرة في هذا السياق لتعم أي شيء كان، لأن العبادة حق لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف شيئا منها لغيره، ومن صرف شيئا منها لغيره اتخذ ندا سواه بالله في حقوقه سبحانه وتعالى، ويكون بذلك وقع في مبطل للعمل كله، ومحبط له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وحكى عنهم في اختصامهم في النار. هذا ذكره سبحانه وتعالى بعد آيتين تسبق هذه الآية، في الأولى بيان التوحيد، وفي الثانية براهين التوحيد، ونوع سبحانه وتعالى في براهين التوحيد. قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا هو التوحيد. ثم في الآية التي بعدها ذكر سبحانه وتعالى أنواع من براهين التوحيد ووجوب إخلاص الدين لله، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى تمام الآية الكريمة. هذا كله براهين لتوحيد الله عز وجل، وآيات واضحات على وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي مع وضوح الأمر وكثرة البراهين والدلائل، مع ذلك من الناس من يتخذ أندادا من دون الله، أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله تبارك وتعالى في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله. هذا هو الشرك، التسوية كحب الله، هذه تسوية لله عز وجل، تسوية لغير الله بالله في المحبة. محبة العبودية والذل هذه لا يجوز صرفها لغير الله، غير المحبة الطبيعية، حب الإنسان لولده لأهله، حب لطعامه وشرابه، هذه محبة طبيعية، كل الناس جبلوا على محبة هذه الأشياء. لكن حب العبادة، حب الذل، هذا لا يصرف إلا لله، لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، حق من حقوقه. فمن سوى غير الله بالله في الحب يكون بذلك اتخذ ندا مع الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكى عنهم في اختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآيات كلها يسوقها رحمه الله للاستدلال بها على بيان حد الشرك. الآية الأولى يتبين حد الشرك فيها من قوله يحبونهم كحب الله، والآية الثانية يتبين فيها حد الشرك من قول أهل النار إذ نسويكم برب العالمين، وأن الشرك وتسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. مثلها أيضا قول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون غيره عدلا له، مساويا له، يصرفون له من حقوقه سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كلها تعرف بالشرك وتبين معناه. مثلها أيضا أحاديث تقدمت: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، هذه كلها تعرف بالشرك وتبين حقيقته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ولكن سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون ما سواه، مع أنهم لم يعبدونه استقلالا. أعد من قوله: ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده وفي خوفهم. نعم. وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدونه استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله، والله تعالى يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى: